فأما المحجبة فقال الزعماء أو الزعيمات عفوا الزعيمات تمام في المؤتمر النسائي قالوا هذه مصرية لأنها محجبة هذه مصرية ومعناها مسلمة، أما هذه فقالوا إن مصر استأجرت امرأة غربية لتنوب عن مصر في هذا المؤتمر، ما صدقوا أن امرأة مسلمة من بلد الإسلام العريق هذا تجرؤ أن تشاركهم بهذا المؤتمر وهي كاشفة. سبحان الله، انظروا والأعداء ما كانوا يصدقون، وبالله عليكم ماذا لو رأوا حالنا اليوم؟ كم يفرحون بنجاح جهودهم ومخططاتهم، وكم يغتاب ويألم أهل الحق والخير والفضيلة والعفاف والطهارة إذا رأوا أن حالنا قبل 70 سنة كان هكذا فعلا، كانت المرأة التي تتكسب أو تخرج منكرة حتى في مصر وحتى في غيرها من البلاد، التي الآن أصبحت المرأة بجانب الرجل في كل مكان. طيب تقول هذا، تقولون هذا في مجلة العربي الصغير بريد البلاد عندنا هنا ماذا قالت؟ العدد الجمعة 1089 الجمعة الماضية قبل أمس، من الأذكى من الأذكى الرجل أم المرأة؟ القاعدة تقول إن الرجال قوامون على النساء وأن النساء ناقصات عقل ودين، من حق القاعدة هذه القاعدة هذه القاعدة ولا حكم؟ طيب يعني آية وحديث صحيح يقول ولكن لكل قاعدة سواد، صحيح أن الرجل أثبت على مدى التاريخ تفوقه على تفطير صفحاته، إلا أن النساء أيضا أظهرن قدرة وذكاء في التاريخ القديم والحديث، وهناك نماذج لذلك. كيلو مثلا حطوها، ليش ما حطوها كيلوين؟ شجرة الذر الخنساء ومارغريت كسار الحمد لله. أيوة لم ينسوا الصديقة، ما ينسوها لأنها زعيمة صديقة زعيمة لبين الصديقة وغيرهن كثيرات. ما الذي يتحكم في مسألة الذكاء بين الرجل والمرأة؟ وهل هناك أسباب دراسية أو فسيولوجية تتحكم في هذه المسألة إلى آخره؟ إذا ما نستغرب من الأباحث ما دام الأقارب وفي هذا البلد يقولون ويصرحون بمثل هذا. ثم الموضوع الآخر أيضا في العرب الصغير، هذه يجب أن تهجر وأن تقاطع، وهذا العدد يجب أن يصادر الذي فيه هذا الكلام عن هدى شعراوي، لأن فيه أيضا عن نذير محفوظ وتعريف بنذير محفوظ، نسأل الله العفو والعافية. ماذا عند نذير محفوظ؟ أي قراءة في رواياته التي ذكرها في رواية عن القدر، تصريح واضح يقول الرب والإله تعالى الله عما يقول الظن علم كبير، يسمي آلهة الفراعنة آلهة دون أي ركير، من أول الكلام إلى آخره، وثلاثيات وما فيها الاستهزاء بالدين وكفر، حتى أن بعض الكتاب الصحابيين العظيم جدا أنكروا هذا الكفر فضلا عما يعرفوا العقيدة والدين والإيمان. إذن تمجيد هؤلاء الدعاة الإلحاد وتربية أبنائنا على حبهم وعلى يعني الإعجاب بهم ماذا سينتج؟ إلا جيلا من الملاحدة ينشأ صغيرا عن الإلحاد ويتغذى به، نسأل الله العفو والعافية. هذا أيضا من يجب أن ينكر، وبالمناسبة خذوا معهم هذا الخبيث المخبث، هذا الحديث منصور هازم، هذا يذكره بالمحاضرة التي قلنا الأسبوع الماضي عن يس عن الحسبة، هذا الحديث منصور هازم المتدينين، هازم الدين في الحقيقة الإسلام، هازم الإسلام وزكى وفضل عليه الغرب والكفر كعادته كانتمائه، لأنه أعلن أكثر مرة انتمائه إلى المدرسة اليهودية، انتماء إلى سارتر اليهودي، فهو لا ينتمي إلينا في شيء إلا أنه من أبناء المسلمين ويتكلم بلغتهم. فيقول في مجلة اليقظة صفحة 82 كما ترون يتكلم ويفخر بالمتدينين وبالمطوعين ويقول يعني عندما يهاجمنا صدام حسين والقوات العراقية بالغازات والأسلحة والمدافع إذن لم يقاومهم، لاحظوا كيف يقول هل نلجأ إلى المطوعين أو جماعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليمسكوا العصا ويطلب إلى صدام حسين أن يتوضأ ويصلي أولا؟ هذا شغل استهزاء، قاتلهم الله وأخذه يعني يتوضوا بعدين يغربنا يعني هم ما بس ما يعرفوا الأصل يتوضوا وما يعني ما يهتمون بعد ذلك قاتلهم الله وهم سفر واضحة أو إذا لم يجدوه داعيا للصلاة هاجموا قواته بالحجارة كأطفال الانتفاضة يسخر من الدعوة ويسخر من جهاد أبناء المسلمين الأطفال لما شافوا الحكومات تخلت والمنظمات تخلت رفعوا الراية الحمد لله وهذه بشرى أن هذه لما لم تموت لما رأوا هذا رفعوا الحجر والحجر هو الذي قلب الموازين والله ليس صواريخ سام ولا طيارات الميك ولا مدافع العملاقة ولا هذه كلها ما رأيناها إلا بين العرب القوميين بين بعضهم البعض الذي قلب الموازين والحجر لأنه يقول الله أكبر ويرميها وأشهد أن لا إله إلا الله وصادر عن نفس بريئة عن الأطفال الذين لا يزالون على الفطرة وعلى الإسلام إن شاء الله تعالى هذا الذي قلب الموازين فيسخر من مطاوعة السعودية يسخر مطاوعة السعودية أنه يأمر الناس بالصلاة ويسخر من أطفال الحجارة أما المدح والصلاة والإعداد فلمن فيأتي يقول فإذا لم يجدوه داعيا للصلاة هذا من قواته بالحجارة كأطفال الانتفاضة أو بالعصا كما يفعلون مع الذين يمشون في الشوارع وقت الصلاة أنهم يهاجمون بالعصي عشان يصلوا هذا اللي يريدون شوف الاستهزاء للدين بأهل الدين ولذلك حط العنوان كيف نواجه الصواريخ بالعصا من بدأ هذا الكلام؟ شو واحد قال كذا؟ يعني تصوروا كيف يشوهون هيئة الأمر معروفة الله عليكم وفي هذا البلد وفي الاسم واليقظة تباع طبعا اليقظة مجلة وفي ما في تباع وفي كل بيت يشتروها الناس وكل كل قاتل عن الله جميعا نعم واخذهم المهم بعدين في اخر كلام يقول ايش؟ يقول من هذا القائد السياسي الجبار الذي لم يخطئ في شيء على الاطلاق لم يخطئ في شيء على الاطلاق لا في الحرب ولا في السياسة ولا في الدعاية ولا في القانون الدولي الرجل العظيم من ذلك الرجل العظيم الذي سوف يدخل التاريخ على انه اعظم من ادار ازمة في التاريخ اعظم ازمة في التاريخ من هذا من السنة هذا لمن معروف احسنتم لسيده رئيس امريكا شفت كيف الطعن في الدعاء وفي المقابل انه هذا الذي لا يخطئ من الذي لا يخطئ ابدا سبحان الله العظيم سبحان الله عما يصفون النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وافضل البشر حاسبه الله سبحانه وتعالى على امور فعلها وهذا بلا ابدا لا للسياسه ولا للحضارات اذن هذا اله جعله الها مع الله تعالى الله عما يصفون إذن الحط والتنقيص من الإسلام ومن يمثله والرفع والتمجيد من الكفر ومن يمثله هذا الخبيث عن اسم الصور الحج على اسم الصور ما هو الحج على واحد عميل بنت يبغى يمدح ويرتاح ويأخذ الأجر على من يمدح أبياده به يمدحه لكن الحق على من رضي له أن يقول هذا الكلام وينشره في مدلته ورضي أن تدخل وأن تباع هنا على الأثر الشديد هذه المصيبة وهذه المشكلة نحن إذا السبب كما قد بينا مرارا أما هؤلاء المجرمون فإذا كانوا لابد أن يمدحوا أسيادهم فليمدحوهم بعيدا عن تسويهم نحن الآن نطالب بأقل بس نقول لا تتعرضوا للإسلام أما مدحهم لأسيادهم وإعجابهم بهم هذا مفروغ به ولا نتوقع من أنيس منصور أمثاله إلا هذا ولو أن أنيس منصور مدح عالما أو بعيدا لاستغربنا وتعجبنا هذا العجب أما أن يمدح أسياده فليفعل ما شاء هذا الأصل عندنا وهذا هذا السؤال الذي يسأله الإخوة فعلا يقول أخي لماذا إعلامنا يترك أمثال هذه المجلات تهاجم الدين وتباع في بلادنا هذا السؤال الذي يجب أن يطرح ولا شك أن إن شاء الله في هذا المجلس من هو من أهل الإعلام أو من يقصد هذا الكلام للإخوان في الرقابة الإعلامية أو من يهمه الأمر من دونهم أو فوقهم أن هذا لا يجوز هذا كفر الاستهزاء بشعائر الدين كفر والاستهزاء بالعلماء وبدعاة الحق والخير قد بينا حكمه في محاضرة الحسبة كما تذكرون فماذا يعني ما يبرر أن يدخل مثل هذا الكلام، وماذا يخدم مثل هذا الكلام؟ هل يخدم هدفا مصلحة ثقافة؟ هل فيه ثقافة وطعن في عقيدة الولاء والبراء والإشراك حول يجعل هذا الرجل بدرجة الألوهية؟ وكل هذه المخازي وهذه صفحة واحدة لو هناك لا بد أن فيه تلك الصورة المنكرة لازم للداخل كم فيه، يعني هذه المجلات منكرات من أولها إلى آخرها، نسأل الله العفو والعافية. مثل الصور زيادة الدور التقديرية ولم يعطى لها، تعطى الدعاء، الدعاء يعطى لهم السجون الفقرات. سمعتم يمكن وقرأتم، وأنا بهذا تأكدت بنفسي أن منظمة حقوق الإنسان ذكرت أن مما يعذب به المعتقلون من المتطرفين الأصوليين في مصر التطعيم أو إدخال فيروسات الإيدز. والله سمعته أنا بنفسي، ما هو خبر عن أحد، ونشر والذي عنده هذه الأشياء موجودة إن شاء الله موجودة. نعم، هذا الذي يعانون به الدعاة. أما أن يصبحوا صورة أمثالة فلهم الجوائز التقديرية والدين محفوظ أعلى وأعلى لجائزة عالمية. قال هو إن جائزة نوبل لما حرم منها المرة الماضية قال أنا لا أفخر أن أخذها، وما حرموني إلا لأن هذه الجائزة لا ينالها إلا الصهيون وموارد الصهيونية. فلما جاءت السنة بعدها رشحوه فأخذها، فتبينت صهيونيته بشهادته هو بلسانه. نعم، هذا أعوذ بالله كده. أين الله هنا؟ طيب هذا نحتاج نتأكد منه. طيب. لا هذا ظهرها كل واحد. إيه بس هنا بنحط أي خلاص. أعوذ بالله أنا من الله. ما دام تجرب على كتاب الله فلا فأيتم ما نتجرب على أي شيء. وهذا الفيلمين هذا خبر يعني من إخوانكم حتى يعرف الإخوة الله. عن فيلمين أمريكيين، الأول اسمه آخر حرب للباص، والثاني اسمه الطريق السريع للصين. هذه تصف المجاهدين الأفغان كما ذكر الأخ لأنهم زناه ونصوص وقطاع طرق. رأيتم كيف؟ وهذه مكتوب عليها الجريدة أولاد الزنا، أو إذا بصقنا جميعا بصفة نغرق أولاد الزنا. أولاد الزنا نسأل الله العفو والعافية. هذا إيش؟ إيه؟ مين اللي كتب هذا؟ لا بد يذكر جريدة، هذا كلام أعوذ بالله. من يصدق إنه في يعني جريدة عربية أي كانت تكتب بعنوان المقاتلين الأفغان؟ يعني بدل ما يقول المجاهدين الأفغان يقول عنوان إيه؟ المقاتلين الأفغان وتطعن في المجاهدين الأفغان. سبحان الله، أرفض الأصل الله لذلك أكتب العدد وأرفض كل الأصل. هذا ما يجب تكون على مثل هذا الهو. على كل حال هذه نماذج يعني حية وكثيرة جدا، هذه خذوها تعينات لنظرة الغرب إلينا. فكيف يجب أن ننظر إليه؟ كيف يجب أن ننظر إليه؟ والله لو لم يكن إلا من باب أن نكون عقلاء والعاقل يعادي من يعاديه لما جاز لنا إلا أن نعاملهم بالعداوة. فكيف إذا كان هذا الأمر يتعلق بديننا؟ ثم من أوجب الله تبارك وتعالى علينا أن نعاديه يجب أن نعاديه لو كان أحد حبيب، ولو كانوا إيش آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أيا كانوا. طيب أيا كان لو كان حبا إليه يجب أن تعادي من أمر الله سبحانه وتعالى أن تعاديه، ولا تود من حاد ولا تود من حاد الله ورسوله. فكيف إذا كان يعني هؤلاء أعداؤنا أصلا، أعداؤنا قبل الإسلام، أعداؤنا بعد الإسلام، أعداؤنا أعداء لحضارتنا ولتاريخنا، احتلوا بلاد كل شيء فعلوه، ومع ذلك امر الله تعالى بعداوتهم. وهذا هذه النماذج كما قال الله تبارك وتعالى: قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. والله اكبر. وكل ما تسمعون هذه الايام وغيرها عن الاصوليين وعن المتطرفين اما في الجزائر او في السعوديه او في افغانستان او في اي مكان، فانه مما بدت به الافواه وما تخفي الصدور اكبر، ولا يريدون الا ان يستأصلوا هذه الصحف الطيبه المباركه. حتى قالوا في صوت امريكا الحزب الموجود في السعوديه يدبر المظاهرات، الكلام الفاضي اللي ما له اصل، حزب الصحوه. اوكي، ولو سمعوا يعني كلمه الصحوه تردد على افواه الدعاء، فقال ايش يسميهم الصحوه؟ ما علم ان هذا البلد الحمد لله كله الحمد لله على الاطلاق. من شد شد بنفسه لا مكان له في هذا البلد. اما هذا البلد فهو الحمد لله ما قام الا على الاسلام وسيظل مسلما، ومن لم يريد الاسلام فلا بد ان اقل شيء يرحل عن هذا البلد، ليس من اهلها ولو حمل الف حفيظه وتابعين. هذا بلد الاسلام ويجب ان يكون كذلك لجميع طبقاته وفئاته. ما عندنا فئه متحيزه محدوده تسمى المطوعين، تسمى الاصوليين، تسمى الهيئه، تسمى كما يسميها الصحافه الغربيه، والباقي متأملكون علمانيون. ما عندنا هذا ابدا. الشذوذ هو وجود هذه الفئه المتعلمه ممن درس في اوروبا او تغذى على افكارها او امريكا، هذه ساده، وهذه اما ان يتوبوا والا لا مكان لهم عندنا. سيرحلون وهم غرباء عنا والحمد لله. لو ان احدهم دليل الغربه ستجدون، اضرب لكم مثال حي، ويقال مهرجان بلادريه، انظروا كم يحضر لهم، كم يستمع لهم. لما جاءت ندوه في يسمونها قاعه ميلتي، كان عدد المشاركين في الندوه من الحداثيين والعلمانيين من الداخل والخارج اكثر من عدد الحضور. والله نسال من حضر من الاخوان، وقد حضر بعض الجهات وكتبت عن هذا. المشاركون في الندوه اكثر من الحاضرين، ما لهم قيمه، ما لهم قيمه في الامه، ما لهم وجود الحمد لله، رغم ان الصحافه كتبت عن هذه الندوه عده ايام، والمحاضرات العلمية والدروس العلمية لا تكتب عنها الصحافة ولا تشير إليها أحيانا من قريب ولا بعيد، ومع ذلك الحمد لله يحضرها هذه الجماهير وهذه الجموع، وهي مثقفة واعية، وليس مجرد كما يقال أنهم رعاة على قيمة لهم، من أرقى الطبقات الحمد لله علما وفهما. دليل أن الأمة بالذات هذا البلد الإسلام. إذا كانت الجزائر يا أخوان كل هذه الملايين تطالب بالإسلام، لا ميثاق لا دستور، قال الله قال الرسول، تطالب بجهيز الجزائر على 630 سنة، وليس عندها مثل ما عندنا من العلماء ومن رصيد الدعوة التاريخي ولا من المقومات لهذا الدين ولا. ومع ذلك لما أتيح لها أن تقول قالت هذا، فكيف في هذه البلاد والحمد لله؟ نحن لا نحتاج لا حتى نحتاج لا استفتاءات ولا استبيانات ولا أصوات ولا ترشيحات، نحن بالمسألة بدهية. لا مكان في هذا البلد لشيء يخالف الاسلام ويخالف عقيده اهل السنه والجماعه ابدا. وهذا الذي يجب ان نسعى اليه جميعا، وان نتعاون ان نستعطل مظاهر الصدود بهذا ايا كان مصدرها، ان نستعطلها باذن فعل التحيه بالنصح بالتوجيه بالدعوه بالتاليف بكل ما امر الله تعالى به من ازاله هذه المنكرات من هؤلاء المتعلمين او العلمانيين. طيب هذه خليها بعدين حتى نتأملها إن شاء الله. هذه نشرة توزع في هذه الأيام بالذات، تنتشر مثل هذه، خلينا نجيبها مع بعض. كتاب الإسراء والمعراج، أو كتيب الإسراء والمعراج للإمام ابن عباس كما يزعمون، وهذا كتاب لا حقيقة له ولا صحة له، وإنما الكلام في الإسراء والمعراج ثابت بالأحاديث الصحيحة، ومنها ما رواه الشيخان في الصحيحين وغيرهما، وليس بهذا الطول لا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا عن غيره. وهذا مشتمل على ألفاظ منكرة وتطويل، يعني هو بهذا الطول لم يصح أبدا، لكن في بعض ألفاظه نعم بعض ألفاظه صحيحة، لكن زيد عليها منكرات وأباطيل كثيرة. هذا الكتاب ما يجب أن يصادر ولا يباع ولا ينتهي. وأيضا مثل هذه النشرات دعاء ليلة النصف من شعبان، لمولانا مين هذا شيخ مولاهم شاه على الدين قد قدس سره. من شاه على الدين؟ هذا رسول طلع في آخر الزمان ولا من أولياء الله الصحابة يعني التابعين من يحتج بقول عالم من علماء الأمة؟ من مثلا أي اسم؟ طيب ما يعني لبس الاسم بس قضية ما ابتدأ في هذه الليلة وقد نبهنا عليه الحمد لله في محاضرة سابقة التي كان عنوانها كيف نعظم شعائر الله لعل الأخوة يرجعون لي. ويعني أفضل ما نبهنا أن سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله له في هذا الفتوى مطبوعة منتشرة في هذا الصحف. من جملة ما يذكر يتوسل إلى الله تعالى يقول بحق اسمك العظيم الأعظم وبالتجلي في ليلة نصف شعبان المحرم وبحق سيدنا محمد سيد المرسلين إلى آخره. هذا التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه كما قد أشرنا وفي مبحث التوسل ومضى هذا من نوع التوسل إيه؟ الشركي ولا البدعي ولا الجائز؟ هذا البدعي، هذا البدعي المعارض. التوسل الشركي دعاء غير الله. التوسل الجائز هو التوسل لله تعالى بأسمائه وصفاته أو بالأعمال الصالحة كفعل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخر. أما التوسل البدعي فهو التوسل بالزواج بذوات المخلوقين أو بحقهم أو بجاههم كما سبق إيضاحه. هذه أيضا مما تذكر. سأنكر وأبارك الله في الأذان. أيضا طيب هذه الفتوى نستغل إن شاء الله تعالى الوقت هذا بين الأذان والإقامة لأمرين. الأمر الأول يتعلق بالدعوة في جدة عموما، والأمر الثاني هو ما يتعلق بهذه الفتوى، ولعل نختم بهذا إن شاء الله تعالى. فالأمر الأول أنني أبشركم وأبلغكم جميعا وأخص الإخوة الدعاة الذين اجتمعوا مع سماحة الوالد الأب الكريم الشيخ عبد العزيز حفظه الله عندما أقام تلك الأيام الممتعة التي هي من أجمل وأروع الأيام في تاريخ هذه المدينة، عندما سعدت وشرفت هذه المدينة باستضافة سماحته وجلوس الإخوة الكرام معه. أبلغكم جميعا سلامه وسروره وإعجابه، وقال حقيقة أنني يعني سعدت جدا وأني لمست بالإخوة والحمد لله محبة الخير والحرص عليه والتعاون والأسلوب الحكيم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يعني عليكم، ويوصيكم زيادة على ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستمرار في هذا الخير والإقبال على هذه الدعوة والاجتهاد في نشرها، فأنتم الحمد لله على خير كبير ولكم بإذن الله تعالى الأجر والثواب العظيم في الاستمرار على هذا الطريق وعلى هذا المنهج القويم. وقد وعد إن شاء الله تعالى أن يستجيب في مرات قادمة بإذن الله، وإن كان قال كلمة يعني قلت يا شيخ لا تكون من المعارف، يقول الحج قريب، يقول الشيخ الحج قريب قريب، لكن ما يعني هذا أنه وعدنا أن يأتي ليلة في الحج أيضا أيام عدة أيام، لكن إن شاء الله أنه سيحقق هذا إن شاء الله، فيأتي بإذن الله تعالى أيضا وفيأتي في أول القعدة بإذن الله، فأيضا نخصص له إن شاء الله تعالى مرة أخرى بضعة أيام لتحصل الفائدة أكبر وتعم بإذن الله عز وجل. فهو أيضا وعد بهذا، وقبل أو ريثما يتحقق هذا فإنه قد يعني تبرع ووافق شكر الله له بأن يستضيف أن يلتقي بالإخوة المندوبين الذين سيذهبون إليه إن شاء الله تعالى بالتنسيق مع مكتب الدعوة، طبعا مندوبين الأحياء والدعوة في بعض الجهات الحكومية، لأن يزوروه هنالك في الرياض ويجتمع معهم إن شاء الله تكون شهرية بإذن الله عز وجل. هذه هي التي أحببت أن أبشركم بها، ونسأل الله أن يحفظ سماحته وأن يوفقه لكل خير وأن يجعلنا ممن يبتغون بعملهم وجه الله عز وجل. وهذا التوجيه الكريم وهذه العناية من سماحته إنما تدل على طبيعة من سجاياه ما هي بغريبة عليه، ولكن يعني علم الله أنه تقدير منا لكثرة أعماله وأعدائه وجهوده ما يحب أن يلح عليه، وإلا فهو يعلم ويكرر هذا كل ما يأتيه أخ ويقول له أنا جئت من جدة. يبدأ أحيانا يمكن تلاحظون يبدأ ويتحدث عن يعني يحوطل ويسترجع ويتكلم عما في جدة من الطائف ويقرر ذلك بما فيها والحمد لله من صحوة طيبة مباركة أنتم والحمد لله شباب ونصر الله ونسقكم لذلك أنه سميع مجيب. وأما الأخرى فهي هذه الفتوى التي نقرأها وفينا بلا ريب وخاصة الآن بين الأذان قام كثير من الإخوة أصحاب المحلات والعقارات والدور الذين قد يؤجرون بيوتهم لما يشتمل على محرمات أو ما يبث الفجور والفسق والحرام في مجتمعنا. فقيل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ما حكم تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع الأشياء المحرمة مثل آلات اللهو أو محلات الأغاني والبقالات التي تبيع الدخان والمجلات المخالفة لشرع الله أو محلات الحلاقة المنتشرة، وما حكم تأجير الأحواج والمنازل لمن يستمعون فيها على آلات اللهو والتهاون في الصلاة أو تركها، وما حكم الأموال التي يأخذها المكتب العقاري مقابل تأجيرها؟ فأجاب حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع فيها أو يودع الأشياء المحرمة حرام، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى لأن حلق اللحى حرام، فتأجير المحلات له إعانة على المحرم وتسهيل لطريقه. وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على فعل المحرم أو ترك الواجب. وأما تأجير البيوت للسكنى إذا فعل الساكن فيها معصية أو ترك واجبا فلا بأس به، لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومتى حرم تأجير المحلات أو المستودعات أو الأحواش أو المنازل فإن الأجرة المأخوذة على ذلك حرام، وما يأخذه المكتب العقاري من السعي حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أسأل الله تعالى يهدينا جميعا صراطه المستقيم ويطيب رزقنا ويجعله عونا لنا على طاعته. كتبه محمد الصالح العثيمين 19 6 1412. طبعا البنوك طيب كلكم إن شاء الله كل أخ ينبغي الصبر، ينبغي أن يصور منها ونوزع وأن يعطي للإخوان أصحاب مكاتب العقار أو من يشملهم هذا الكلام، وننبه إلى فائدة مثل يعني فائدة العمل بمثل هذه الفتاوى، فائدة أننا فعلا إذا أفتانا علماؤنا وبلغوا لنا الحكم بالدليل الشرعي والكتاب والسنة وعرفنا الحق فعملنا به. كيف تكون يا أخوان إذا تركنا هذه المنكرات؟ وأعظم مما ذكر في السؤال والجواب الربا، البنوك الربوية هي أعظم أشد من هذا، إذا تركناها يوشك أن يعمنا الله تعالى بعقاب كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن الراضي بالمنكر كفاعله، ومن شهد المعصية كان كمن ومن غاب عنها ورضي بها كان كمن شهدها. إذا هذا إذا تركناها، لكن إذا أنكرنا المنكر كيف تقلص؟ إذا فعلا لم يجد صاحب البنك من يؤجر له بنكا مكتبا أو عمارة للبنك، لم يجد صاحب المحلات الحلاقة من يؤجر له إلا بشرط أن لا يحلق ما حرم الله من لحى مثلا. لو مثلا كل من يبيع ومن يبيع مجلات أو جرائد كان الشرط أن لا يبيع هذه المجلات الخبيثة الخليعة الفاسدة، أن لا يبيع محلات إذا كان صاحب فيديو أيضا لا يؤجر، إذا كان صاحب ملاهي أو بيع عود لا يؤجر، هكذا كل هذه المنكرات إذا لم يجد أصحابها من يؤجرهم وهذا يدفعه وهذا يرده كيف يكون الخير إن شاء الله؟ فعلا تحقق ثمرة عظيمة للأمة. ولو أخطأ مخطئ فأجر فأنكر عليه جاره وأنكر يعني جاره في المحل، أنكر عليه من في السوق كيف تؤذر، أنكر عليه العلماء الدعاء، لتوالي الإنكار لكان هذا الدائم إلى إقفال هذا المحل. نفس الشيء، نعم، محلات الجراك أختها، فإن لم يكنها أن تكون فإنه أخوه غدفته منه بلبانه أسمى من الدخان. والذي يكفى الإنسان فعلا ويكفله وهو جالس ليبيع الجراك أو الشيك، فهذا لا شك أنه كبلاء من فعل حراما فهو قد أعان على الحرام، على الإثم والعدوان، ولم يكن على البر والتقوى. فيا إخوة الكرام، بارك الله فيكم، أوصيكم نفسي بأن نتقي الله عز وجل فيما نفعل وما نذر، وأن نراقب الله تعالى في السر والعلانية، وأن نتنبه إلى أموالنا وإلى ما أعطانا الله تبارك وتعالى من النعم، فنقابل ذلك كله بشكر المنعم سبحانه وتعالى وتقواه وطاعته والإنفاق والصدقة وبذل الخير. ونحمد الله عز وجل الذي من علينا بنعم لم تحوجنا والله إلى هذه المنكرات وإلى هذا الحرام، وإنما أيضا يجب علينا، وهذا ما يجب أن نتواصى به، أن ننكر على صاحب المنكر كائنا من كان، وأن نعطيه مثل هذه الفتاوى، حتى لا يظن هذا كلام من عندك، ومن أنت، من تكون هذه الفتاوى العلماء. ولا يظن أحد يا أخي لما أعطيته تضايق منها وما ارتاح أو ما أخذها، يا أخي لا يهمك أن تعطي، قد ينتفع بها ولو بعد حين، لا تقول إن لابد ينتفع الآن، أعطه، وأنا آتي وأعطيه، والآخر يكلمه والآخر ينصحه، فبإذن الله تعالى نقضي على هذه المنكرات وعلى هذا الفساد. مع أن الواجب بلا ريب، وأنا أجد أن بعض الإخوان سيقول هذا، أن الواجب أن تقفل يعني رسميا من الحكومة، ألا يكون لها تصريح؟ أقول نعم، لكن متى كان الأمر معروف أن المنكر محدودا بفئة أو بجهاز معين؟ من رأى، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره به، فليجتهد جميعا، وليجتهد حتى في نصح الجهات الحكومية المعنية أن لا تفتح لها ولا تعطيها تصريح، نتعاون كلنا، وهذا من جملة ما نتعاون عليه. أما التواكل والتخاذل، نسأل الله العافية والعافية، فإنه ما أصاب أمة إلا هزمت وسحقت في معاركها أو في حياتها، هناك أمم مهزومة في الحياة وإن لم تهزم حتى في المعركة، ولا شك أن من يهزم بحياته يهزم في ميدان المعركة أيضا. وهذا التخاذل يجب أن ننفض غباره، وأن نتوكل على الله، وأن نستعين بالله، وأن ننصح للأمة، وأن نذكرهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رضي وقبل فله أجره، ولنا مثل ذلك إن شاء الله تعالى من الأجر والخير كما ذكر صلى الله عليه وسلم، ومن رفض وأبى فنحن قد قمنا الحجة، والله تعالى حسيبه يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله رب العالمين، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.